بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل ضعفة المسلمين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قوله رب أشعث، الأشعث هو الذي اغبر شعر رأسه وتفرق بسبب عدم دهنه وترجيله لقلة ما في يده. مدفوع بالأبواب أي مطرود لاحتقاره وازدرائه، فليس من أهل الغنى وأهل الجاه والمنزلة. مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. لو أقسم على الله أي لو حلف على الله في حصول شيء أو عدمه، بأن قال: والله لا يحصلن كذا، أو والله لا يحصل كذا، لأبر الله تعالى قسمه، يعني لحقق له هذا الأمر. ففي هذا الحديث دليل على أن العبرة ليست بالظواهر، وإنما هي بالبواطن، وما في قلب الإنسان من تقوى الله تعالى وخشيته، وأن الإنسان قد يكون محتقراً عند الناس يزدرونه ويطردونه، ولكنه عند الله عز وجل له مقام عظيم. لو أقسم على الله تعالى لا أبر الله تعالى قسمه. وفيه أيضاً دليل على جواز الإقسام على الله عز وجل إذا كان الحامل له على ذلك، إذا كان الحامل حسن الظن بالله، فإنه حينئذ يجوز للإنسان القسم. ومن ذلك ما تقدم في حديث أنس في قصة الربيع، حينما قال أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع، فأبر الله تعالى قسمه حتى عفى أهل الجارية. أما الحديث الثاني، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على باب الجنة فرأى أن أكثرها من المساكين، وأهل الجد يعني أهل الغنى محبوسون، يعني ينتظرون حتى يدخل أهل الجنة، حتى يدخل المساكين إلى الجنة. وقد قيل إن المراد بأهل الغنى هنا أن المراد بالأغنياء الأغنياء الذين يتعاظمون ويتفخرون بغناهم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام وقف على باب النار فرأى أن أكثر أهلها من النساء، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك: أنهن يكثرن السب ويكفرن العشير. يكثرن السب يعني اللعن، ويكفرن العشير أي أن الزوج إذا أحسن إليها مدى الدهر وحصلت منه سيئة واحدة قالت: ما رأيت خيرا قط. ففي هذا الحديث دليل على فضل الفقر والمسكنة. واستدل به بعض العلماء على أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة أيما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. والتحقيق أن الغني الشاكر أفضل، وذلك لأن نفعه متعد، فإذا كان الغني ينفق أمواله على الناس ويبذلها للناس ويسد حاجتهم فإن نفعه متعد، وما تعدى نفعه يكون أفضل مما كان نفعه قاصرا، لأن الفقير الذي يصبر نفعه وأجره له خاصة ولا ينتفع الناس بذلك، بخلاف الغني الذي يبذل أمواله في بناء المساجد وإصلاح الطرق وكف الفقراء والمساكين عن السؤال ونحو ذلك، فإن هذا مما يتعدى نفعه. وفيه أيضاً دليل على أن الجنة والنار موجودتان الآن، ولهذا قال الله تعالى: أعد في الجنة أعدت للمتقين أي هيئت، وقال في النار أعدت للكافرين أي هيئت، فالجنة والنار موجودتان الآن. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.